ثم قال رحمه الله تعالى: فصل في الضرب الثاني من المحرمات. ما المحرمات القسم الثاني؟ التي تحرم إلى أمد، تحرم إلى أمد. هذه المحرمات في النكاح قلنا الأقسام التي قبل قليل: تحرم تحريم مستمر مؤبد، هذه انتهينا منها طيب وعرفنا أقسامها. الآن التحريم إيش؟ المؤقت. تحريم المؤقت لابد أن يقول في كل واحد منها حتى كذا، لابد يعطينا غاية ينتهي إليها. هؤلاء ينقسم إلى قسمين: تحريم المؤقت إما لأجل الجمع وإما لعارض، وإما لعارض يزول. لأجل الجمع مثل الجمع بين الأختين أو الجمع بين أكثر من أربع نسوة، طيب فهذا تحريمه لأجل الجمع. والذي لعارض يزول مثل المطلقة ثلاثا والمعتدة. طيب، اللهم صل وسلم على نبينا محمد. يقول رحمه الله تعالى: فصل في الضرب الثاني من المحرمات، وتحرم إلى أمد أخت معتدته وأخت زوجته. معتدته يعني المرأة التي طلقها ولا تزال في العدة، لا تزال في العدة. وأخت زوجته، أنا كنت أحب أن يقول أخت زوجته ومعتدته، يعني الزوجة قبل بعدين المعتدة تأتي بعد. قالوا: بنتاهما، أي بنت أخت معتدته وبنت أخت زوجته، وعمتاهما وخالتاهما وإن علتا من نسب، من نسب أو رضاع. وكذا بنت أخيهما، وكذا بنت أخيهما، يعني بنت أخ الزوجة بنت أخ المعتدة. قال: وكذا أخت مستبرأته. إيش معنى مستبرأة؟ ما معنى مستبرأة؟ لا، مستبرأة هي التي يطلب براءة رحمها، سين والتال الطلب، هذه يطلب براءة رحمها، مطلوب معرفة براءة رحمها من الحمل، فهذا معنى مستبرأة. وهي عندنا على المذهب خاصة بالإماء، اشترى خاصة بالإماء فقط، اشترى أمة فليس له أن يطأها حتى يستبرئها، يتأكد أنه ليس في بطنها حمل. كيف؟ بالانتظار إلى حيضة واحدة. بعض العلماء يوسعون الاستبراء، يجعلون له صور كثيرة. أما عندنا في المذهب فصورته متعلقة بالإماء فقط، صورته متعلقة بالإماء فقط، يعني على المشهور. قال: وكذا أخت مستبرأتي وبنت أخيها أو أختها أو عمتها أو خالتها، لقوله تعالى: وأن تجمعوا بين الأختين. وأن تجمعوا بين الأختين، فلاحظ أدخل العلماء فيها الجمع الحقيقي بينهما، هذه زوجة لا تزال في ذمته وهذه زوجة عقد عليها، والجمع الحكمي، هذه قد طلقها لكنها لا تزال في العدة، لا تزال له علقة بها ولها علقة به، فهذه ألحقوها بتلك. فمن طلق زوجته وأراد أن يعقد على أخت زوجته نقول اصبر حتى تنتهي إيش؟ حتى تنتهي العدة. واضح؟ قال: وقوله صلى الله عليه وسلم: لا تجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها، متفق عليه عن أبي هريرة رضي الله عنه. هذا الحديث في نهي الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة إيش؟ وخالتها. طيب، الآن الآية ذكرت الجمع بين الأختين صح؟ والحديث ذكر الجمع بين المرأة وعمتها والجمع بين المرأة وخالتها. السؤال: الشيخ ذكر أصناف أخرى هنا، الشيخ ذكر أصناف أخرى، الأخوات واضحات صح؟ والعمة والخالة واضحة، لكن قوله بنت أختي معتدتي وبنت أختي زوجتي، قوله هنا بنت أخي، بنت أخ المعتدة، بنت أخ الزوجة، هذه أين هي في الحديث؟ ها؟ أيوة، أي يعني أنك أنت إما أن ننظر نحن إلى الزوجة نفسها فنقول لا تجمع بين زوجتك هذه وعمتها، وإما أن ننظر إلى الطرف الآخر فنقول لا تجمع بين العمة وبنت أخيها، أو بين العمة وبنت أختها، وبنت أختها. فهمت هذا؟ يعني هي بالنهاية ترجع إلى أنها جمع بين المرأة وعمتها أو بين المرأة وخالتها، لكن أنت يعني إما أن تنظر لهذه وإما أن تنظر إلى هذه. طيب، تنظر يعني هذا نظر ليس لا تنظر إليه بعينك هنا. طيب ها هنا مسألتان يا شباب، ها هنا مسألتان مهمتان. مسألة الأولى يمكن ذكر ضابط في هذه المسألة، ضابط يعني ضابط الصور هذه. الضابط يقول كل امرأتين بينهما رحم محرم، كل امرأتين بينهما رحم محرم لا يجوز الجمع بينهما، أو رحم محرم أو رحم محرم لا يجوز الجمع بينهما. يعني ممكن نقول بصياغة أخرى، كل امرأتين لو قدرت إحداهما ذكراً إحداهما ذكرا والأخرى أنثى فإنه لا يجوز الزواج بينهما، نقول لا يجوز الجمع بينهما. نفرض، هل يجوز للإنسان أن يتزوج عمته؟ يتزوج عمته؟ لا. خالته؟ لا. أخته؟ لا. كذلك هنا نقول لا يجوز الجمع بين المرأة وعمتها، بين المرأة وخالتها، بين المرأة وأختها. فهمت الضابط؟ وهذا الضابط يستعمله بعض الفقهاء يذكرون في كتب الآداب الشرعية في مسألة ضابط الرحم التي تجب صلتها، فيجعلون هذا ضابطا لها. والمسألة فيها كلام وبسط مذكور في كتب الآداب الشرعية، فيقولون ما ضابط عندنا صلة رحم واجب وعندنا مستحبة. طيب ضابط الواجب قال كل شخصين لو قدرت أحدهما ذكر والآخر أنثى لم يجوز أن يتناكى فإنها تجب الصلة. مسألة ثانية، ما الحكمة من هذا النهي؟ ولا نقول العلة، الحكمة من هذا النهي. قالوا أنه الغالب أنه الزوجات يعني الضرائر يحصل بينهن ما يحصل بين الضرائر، وإن تأخذ لإحداهن فجلا بكت هاتيك يا ظالم وقاسي، رأيتك حاملا كيسا عظيما فماذا فيه من ذهب وماسي. يعني النساء إذا كنا ضرائر فإنهن في الغالب يحصل بينهن ما يحصل بين الضرائر، فلذلك جاءت الشريعة بسد هذا الباب حتى لا يحصل، حتى لا تحصل القطيعة بينهن. طيب قال رحمه الله ولا يحرم الجمع بين أختي شخص من أبيه وأخته من أمه. يقول لك لا يحرم الجمع بين أخت شخص من أبي وأختي من أمه، هذا كأنه تفريع على القاعدة التي ذكرتها لك. أخت شخص من أبي وأخت من أمه، إيش معنى هذا الكلام؟ يعني جئت أنت فتزوجت أخت يونس من أبيه، طيب وتزوجت أيضا أخت يونس من أمه، هل يجوز ذلك؟ نقول نعم يجوز ذلك، نعم يجوز ذلك، وإن كانت جميعا محارم ليونس، لكن بينهن هن لو فرضنا إحداهما ذكرا والأخرى أنثى يجوز التزاوج، فيجوز حينئذ الجمع. قال ولا بين مبانة شخص وبنته من غيرها ولو في عقد. مبانة شخص يعني امرأة قد طلقها إنسان فبانت منه، طلقها إنسان، يونس تزوج امرأة وطلقها، فجئت أنت تزوجت هذه المرأة، ويونس أيضا عنده بنت من غيرها، من غير تلك المرأة، فتزوجت أنت فجمعت أنت بينهما، نقول يجوز ذلك. وهذه الصور كان صور تنبيه، وقد يكون لها وجه كأنه استثناء، يعني في الثانية خصوصا مبانة الشخص منك، هذه امرأة قد طلقتها وبنتك من غيرها، يقول يجوز الجمع بينهما، يجوز الجمع بينهما. فإن قلت أليس هؤلاء يعني لو قدر إحداهما ذكرا والأخرى أنثى فإنه لا يجوز؟ قلنا بلى هو كذلك، لكن هو قال رحم محرم في الضابط، فيعني علاقة سببها النسب، يعني تحريم سببه النسب وليس المصاهرة. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. قال فإن طلقت المرأة وفرغت العدة أبحن، أي أختها أو عمتها أو خالتها ونحوهن لعدم المانع. إذن قيدان، القيد الأول تطلق المرأة، والقيد الثاني لابد تفرغ من العدة. فإذا لم تفرغ من العدة فهذا الزوج يبقى في عدة تبع لمن؟ لزوجته التي طلقها، حتى ولو كان بشنب، حتى ولو كان بشنب. مع هذا هو لأنه سوف يتزوج أخرى يا أختها. قال: ومن وطئ أخت زوجته بشبهة أو زنا حرمت عليه زوجته حتى تنقضي عدة الموطوءة. هذه مسألة يقول لك الشيخ: لو لا سمح الله وقع شيء من ذلك، وطئ أخت زوجته بشبهة، اشتبهت عليه بزوجته لسبب ما أو بسبب زنا عفا الله وإياكم، قال حرمت عليه زوجته حتى تنقضي عدة الموطوءة. ليس فقط على المذهب، ليس فقط حتى تستبرأ الموطوءة، لا، حتى تنقضي إيش؟ عدة الموطوءة. فإذا كانت ذات قروء فنقول اصبر ثلاثة قروء، وإذا كانت حاملا نقول اصبر حتى تضع. وقوله حرمت عليه أي حرم عليه وطؤها، أي حرم عليه وطؤها، فقط الوطء، يعني له أن يباشر لكن لا يجوز له، لا يجوز له أن يطاء. طيب، يقول رحمه الله: فإن تزوجهما، يتزوج الأختين ونحوهما في عقد واحد لم يصح. طيب، خذ يعني ترتيب هذه المسألة قبل أن ندخل إلى تفاصيلها في كلام المصنف. صور العقد على أختين ونحوهما: إذا تأخر أحدهما أو وقع في عدة الأخرى، ما الحكم؟ يبطل المتأخر. فهمت هذا؟ تزوج امرأة ثم تزوج أختان، نقول الثاني باطل. تزوج امرأة طلقها وهي في العدة عقد ثانية، نقول الثانية باطل. قال مع السلامة. قال: والثانية إيش؟ وقع معا، وقع العقدان معا سواء في عقد أو في أكثر عقد. قال: زوجتك بنتي، شاف ما شاء الله طالب علم، حافظ القرآن، متقن قراءات، حافظ الشاطبية، حافظ على الصلاة وكل شيء، فقال من الحماس: زوجتك بنتي. وهذا يعني وجد فرصة طيبة، قبلت بالثنتين مع بعض، شو الحكم؟ نقول يبطل الاثنين. قال: جهل الأسبق، ما الحكم؟ يفسخان. ولإحداهما نصف المهر، هذا سيتضح لك الآن. يقول: فإن تزوج وما يتزوج الأختين ونحوما في عقد واحد، يعني قال قبلت نكاحهما مع بعض، شو الحكم؟ لم يصح. قال: أو تزوجهما في عقدين معا. كيف عقدين معا؟ تزوج ثنتين في عقدين لكن يقول معا، لا، المشكلة مجلس واحد سيقبل الأولى ثم الثانية يكون خلاص قبل الأولى، ما تصح الثانية. ها؟ أحسنت، بالوكالة. إيش معنى هذا الكلام؟ يعني يونس أراد أن يتزوج بنتي محمد. طيب، محمد موافق؟ قال لي موافق. قال: يا حافظ، يونس يقول: يا حافظ، وكلتك أن تعقد لي على ابنة محمد الكبيرة، وأنا سوف أباشر العقد على بنتي الصغيرة. قال: لكن المشكلة محمد واحد، لا يتكلم بكلمة واحدة، زوجت واحدة. قال: ما في مشكلة، نجعل محمد يوكل يوسف. طيب، فيوكل يوسف الولي، والزوج يوكل حافظا، وصار في وقت واحد. أو تزوجهما في عقدين معا، قال بطل، لأنه لا يمكن تصحيحه فيهما ولا مزية لإحداهما على الأخرى. قال: وكذلك لو تزوج خمسة في عقد واحد أو عقود معا. قال: فإن تأخر أحدهما أي أحد العقدين بطل متأخر فقط، يعني الثاني، لأن الجمع حصل به. قال: وقع العقد الثاني في عدة الأخرى وهي بائن أو رجعية، بطل الثاني لئلا يجتمع ماؤه في رحم أختين أو نحوهما. طيب، ما الحكم لو جهل السابق؟ قال: وإن جهل أسبق العقدين، قلت لحافظ عقد لي على الكبيرة مع وكيل الولي الذي هو يوسف، وأنا سأعقد على الصغيرة مع الولي نفسه محمد، حافظ في المصلى، أنا هنا في نفس الوقت، التقينا في الممر، خلاص عقدت الحمد لله. طيب، لا ندري أيهما. قال: إن جهل الأسبق العقدين، ما الحكم؟ قال: فسخا، يعني يفسخ الحاكم العقدين، يعني يفسخ الحاكم والقاضي العقدين. قالوا لإحداهما نصف مهرها بقرعة، يعني بنات محمد هؤلاء فقيهات، لما جاء الفسخ فسخنا ويونس لم يدخل بأي منهما، كل واحدة قالت أنا أريد نصف المهر، هذا تطريق قبل الدخول أو فسخ قبل الدخول، فأنا أريد نصف المهر، فتنازعنا ونحن لا ندري أيهما التي يعني الأسبق منهما. قال ولإحداهما نصف مهرها بقرعة، لأنهما قد استويتا قد استويتا. طيب نختم هذا القدر بفائدة لطيفة تتعلق بهذه المسألة، وهذه المسائل وهي مسائل زواج أكثر من امرأة بينهما قرابة. عرفت أنه لا يجمع بين امرأة وعمتها، ولا بين امرأة وخالتها، ولا بين امرأة وأختها. المذهب عندنا يقولون إنه لو جمع بين المرأة وبنت عمها أو بنت خالها أو بنت عمتها بنت خالتها، فما الحكم؟ يصح ولا ما يصح؟ يصح يصح يصح، لكن قالوا يكره، لكن قالوا يكره. قلنا لماذا يكره؟ قالوا لأنه في الغالب سيؤدي هذا إلى القطيعة بينها، القطيعة بينهن، لأجل هذا ذكروا الكراهة. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد.